قال أخبرنا النافع بن شهاب عمي قال أخبرنا أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أنه سمع علي بن أبي طالب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يصبح في بيته بعد ثلاث من لحم نسكه شيء. نعم درجته؟ نعم صحيح. صحيح، ماذا نسيتنا الخبر؟ يعني كان في أول الأمر لا يجوز للمسلم أن يدخر لحوم الضاحي أكثر من ثلاثة أيام، وذلك لأجل حاجة المسلمين إلى ذلك، ثم نسخ هذا الوجوب. لكن هل يرجع الحكم لو رجعت الحاجة؟ نعم يرجع الحكم. نعم. أبنان حجانا إبراهيم أبي العباس قال حجانا الحسن بن يزيد الأصم قال سمعت السدي إسماعيل الكرة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ قد مات قال اذهب فواري ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني حتى تأتيني قال فواريته ثم أتيته قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فاغتسلت ثم أتيته قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها قال وكان علي إذا غسل الميت اغتسل. هم درجته؟ نعم ضعيف. فقلت حدانا عبد الله قال حدانا محمد بن جعفر الوركاني في سنة 27 و200 قال حدانا أبو عقيل يحيى المتوكل وحدانا محمد بن سليمان بن وهن في سنة 40 و200 قال حدانا أبو عقيل يحيى المتوكل عن كثير النوى عن إبراهيم بن حسن بن حسين عن إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبي عن جده قال علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. نعم درجته؟ نعم. عامة الحديث الواردة عن السلف في التسمية كالحديث الواردة في القدرية والحديث الواردة في المرجئة والحديث الواردة في الرافضة بالأسماء كلها معلولة، إنما صحة الحديث الواردة في الخوارج. نعم. فقلت حدانا عبد الله قال حداني أبو كريم محمد بن العلاء قال حدانا ابن المبارك أن يحبني أيوب عن عبيد الله بن زهران لابن يزيد عن قاسم أبي أمامة قال علي كنت أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأستاذن فإن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن لي. درجته؟ نعم تقدم عندنا بدأ السبح تنحنح والطريق واحد كله معلول، سواء سبح أو تنحنح كله معلول. نعم. حدانا عبد الله قال حدانا عبد العال بن محمد قال حدانا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدانا أبو عبد الله مسلم الرازي عن أبي عمرو البجلي عن عبد الملك بن سليمان الثقفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحنفي عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد المفتن التواب. درجته؟ ضعيف. ما مقصود بمفتن التواب؟ يعني يفتن بذنب ثم يتوب منه، أما قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فأغفر لهم. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أخبرنا أبو شهاب الحناط عبد ربي بن نافع عن الحجاج بن أرطاء عن أبي على محمد بن الحنفي على علي بن أبي طالب قال لما رأياني أمر الذي أمرت المقداد أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء استحياء من أجل فاطمة. نعم درجته؟ في الحجاج بن أرطاء والمتن صحيح. ماذا نستفيد منه؟ أن ماذا نجس ويوجب الوضوء، يعني أنه ينقض الوضوء. نعم. أخبرنا حدانا عبد الله قال حدانا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدانا حماد بن زيد قال حدانا معمر عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر. درجته؟ صحيح. أخبرنا حدانا يونس قال حدانا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن علي قيل له إن قاتل الزبير على الباب فقال علي ليدخلن قاتل ابن صفية النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وإن حواري الزبير من العوام. درجته؟ صحيح. صحيح. قد تقدم؟ نعم. ومالك حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن عبد الله بن خالد بن نوفل أن عثمان بن عفان نزل قتيدا فأوتي بالحجر في الجبال شاهية بأرجلها فأرسل إلى علي وهو يفر باهرا لا فجاء والخبط يتحات من يديه فأمسك علي وأمسك الناس فقال علي من ها هنا من أشجع هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي ببيضة نعام وتتمير وحش فقال أطعمهن أهلك فإنا حرم قالوا بلى فتورك عثمان عن سريره ونزل فقال خفت علينا درجته ضعيف فالله حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن عبد الله بن نجي عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. درجته؟ طيب لكن هل صح من موت آخر؟ نعم صح. قف عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.